أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أما بعد، إخواني وأحبتي في الله وأخواتي، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا يقع شيء، لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، وفق علمه ووفق تقديره. قال عز من قائل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض، ولم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. إن كل شيء خلقناه بقدر. أيها الإخوة والأخوات، من أركان الإيمان وأصوله الأصيلة أن يوقن المؤمن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، كما في حديث عبد الله بن عباس الشهير، حديث المرفوع الذي أفرده بعض الأئمة بالشرح كابن رجب وغيره، قال: احفظ الله تجده أمامك، وفي رواية جاهك. نعم، احفظ الله تجده أمامك، إلى أن قال: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الصحابي الجليل، في ساعة موته يجلس عنده ابنه عبد الرحمن ويقول له: يا أبت أوصني. فيقول عبادة رضوان الله تعالى عليه: أجلسوني لابني. فأجلسوه، فأقبل على ابنه وقال له: يا بني، إنك لن تدخل الجنة حتى تؤمن بالله، ولم تؤمن بالله ولن تؤمن بالله حتى تتقي الله، ولن تتقي الله تبارك وتعالى حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، الإيمان بالقدر، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يقول: من مات على غير هذا دخل النار، من مات على غير هذا دخل النار. لا شك إخواني وأخواتي أن هذا الوجود، هذا الكون، يعج بالأشخاص وبالأشياء وبالأحداث وبالكوائن، أشياء كثيرة لا يعلم عدتها ولا يحصيها إلا خالقها سبحانه وتعالى. لكن هذه الأشياء وهذه الأحداث وهذه الكوائن لا تسير دائما متوازية، بالعكس، في معظم سيرها تسير متقاطعة ومتعالقة ومتشابكة ومتراسلة. فهذا التعالق وهذا التشابك وهذا التراسل إنما هو أيضا بقدر الله سبحانه وتعالى، يشكل جزءا من منظومة القدر، من شبكة القدر إنجاز التعبير. فالقدر متسلط على الأشياء بإيجادها، متسلط على الأشياء بتقدير حدودها في الزمان والمكان، كما أنه أيضا متسلط عليها في تعالقها وانشباكها. حين تحدث القرآن العظيم عن معركة بدر، بدر الكبرى، كان من ضمن ذلك قوله عز شانه: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. الشاهد قوله سبحانه وتعالى ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. إذ أنتم بالعدوة الدنيا أي بشفير الوادي، بشفير الوادي، الدنيا بمعنى الأقرب إلى المدينة المنورة على منورها ألف تحية وألف سلام، وهم أي المشركون كفار مكة، وهم بالعدوة القصوى أي بالشفير الأبعد الأقصى، القصوى مؤنث للأقصى، القصوى مؤنث للأقصى، والدنيا مؤنث الأدنى، وهم بالشفير الأبعد من المدينة المنورة، أبعد من المدينة المنورة. أما العير الركب أبو سفيان ومن معه في التجارة المعروفة، أما العير فقد كانت أيها الإخوة لدى البحر، عند سيف البحر كما يقال، عند سيف البحر، في ظهر هؤلاء المشركين، في ظهر هؤلاء المشركين، فكان ذلكم أحمى لهم وأبعث لهمتهم على الثبات وعلى الاستبسال في القتال وعلى المناضلة دون العير، ففيها أموالهم وتجارتهم ورزقهم، فيها أموالهم وتجارتهم ورزقهم، بمعنى أن هذه الظروف بهذه الكيفية وهذه الحيثيات لا تساعد إخواني على أن ينبعث المسلمون أو المؤمنون للقتال، فقد كانوا قلة، كانوا زهاء ثلث عدد المشركين، وكان المشركون كثرة. العدوى الدنيا التي نزل فيها المسلمون كانت أرضا لا تتماسك، كانت أرضا لا تتماسك، تذهب فيها حوافر الخيل وأقدام الرجال، بخلاف الأرض التي نزل فيها المشركون، فقد كانت أرضا صلبة تتماسك فيها الأقدام والحوافر، يعني العوامل كلها لا تساعد على النصر، ومع ذلك وقع النصر، وأعد الله تبارك وتعالى مسرح هذه المعركة الكبرى بطريقة كل الشروط وكل الظروف تقول إن النصر لا يمكن أن يكون حليف المسلمين، ولكن ما حدث كان العكس. ومن هنا قوله عز من قائل ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، يعني أكثر مفسرين يرون أن الضمير فيه لاختلفتم في الميعاد يختص بالمسلمين ولا يعم الفريقين. الإمام الزمخشري صاحب الكشاف ذهب إلى أن الضمير يعم الفريقين فرارا كما يقال في النحو من التفكيك، من تفكيك الضمائر. المهم مسألة أخرى، ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد يراد به لدى جمهور المفسرين المسلمون، أي بمعنى لكع ولا نقص المسلمون عن ملاقات الكافرين تهيبا لكثرتهم ولأن الظروف ليست في صالح المسلمين، ولكن الله تبارك وتعالى قدر أمرا آخر، والله غالب على أمره، والله بالغ أمره، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ومن هنا كان النصر في بدر من الآيات الغرر المحجلات، كما قال بعض العلماء آية من آيات الله، لأن الله أراد ذلك، فلا راد لأمر الله تبارك وتعالى ولا معقب لحكمه. إذن من أصول الإيمان إخواني وأخواتي أن نؤمن أنه لا يقع شيء إلا وفق مراد الله وبحسب تقدير الله سبحانه وتعالى، خلافا لمن خالف في هذا الأصل الأصيل والركن المهم من الدين. من لطيف ما يحكى أن القاضي عبد الجبار وهو رأس المعتزلة في عصره الذين يرون انفراد الإنسان واستبداده بإيجاد أفعاله على جهة الانفراد بإزاء الله تبارك وتعالى، خلافا لأهل السنة والجماعة وأيضا خلافا للجبرية من جهة أخرى، فهي أطراف. أهل السنة كانوا في الوسط بحمد الله تبارك وتعالى، توسطوا بين طرفين متقابلين متعارضين، هم الجبرية وأهل الاعتزال. وكان في مجلس الخليفة العباس حين دخل عبد الجبار كان إمام أهل السنة في وقته أبو إسحاق الإسفرايني، فلما دخل القاضي عبد الجبار المعتزلي الذي يرى استبداد الإنسان بأفعاله قال سبحان من تنزه عن الفحشاء، سبحان من تنزه عن الفحشاء، فرد عليه الإمام الإسفرايني من فوره، وهذا يدل على قوة حجته وسرعة بديهته، رد عليه بقوله رحمة الله تعالى عليه سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، وهذا من أصول القرآن العظيم. فرد القاضي عبد الجبار قائلا قال أيحب ربنا أن يعصى؟ إذا كنت تؤمن بأن إيه المشيئة الإلهية محيطة بكل شيء والقدر محيط بكل شيء، إذن يعم ذلك ويشمل حتى المعاصي والفواحش والبوائق. فرد أبو إسحاق بكلمة أفحمت القاضي، قال: أيعصى ربنا قهرا؟ فعجب الخليفة من قوة عارضته وسرعة بديهته وحضور حجته. نكمل إخواني وأخواتي بعد الفاصل إن شاء الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم إخواني وأخواتي، أهلا وسهلا بكم. إذن أيها الإخوة الأحباء الأخوات الفضليات الكريمات، كل شيء متعلق بكل شيء، هناك تعالق وتناسج بين أحداث الكون، بين أحداث الكون وموجوداته. الفيزياء المعاصرة تؤكد هذا، في نظرية الفوضى أو الكيوس تؤكد هذا، النصوص الوحيانية أو النصوص الدينية الإلهية تؤكد هذا أيضا، تؤكد ترابط كل الأشياء. قرأت مرة عبارة للشاعر العارف الكبير محمود شبستري صاحب الديوان الذي ترجم إلى أكثر من لغة حية عالمية تحت اسم أو عنوان حديقة السر، يقول: الكون كله انطوى في جناح بعوضة، الكون كله انطوى في جناح بعوضة، ولو ذرة واحدة زحزحت من مكانها لانهدم هذا المعمار كله. إذن كل شيء في مكانه، وكل شيء بقدر، وكل شيء بقدر. إذن لا مكان للصدفة، لا مكان للصدفة، لا موضع للاتفاق أن يقال وقع هذا اتفاقا، وقع هذا صدفيا، وقع بالصدفة. هذا كلام إن أشر إلى شيء إنما يؤشر إلى حالة الجهل التي تتلبس بعض الناس وتستحوذ على بعض الناس، حتى من أهل الفكر ومن أهل العلم ومن أهل الفلسفة، الناطقين باسم الصدفة وباسم الاتفاق. لا صدفة ولا اتفاق. لكن ما يحدث إخواني وأخواتي بحكم نسبية الإنسان ومشروطيته ومحدوديته، أنه لا أقول يرى فصلاً، إنما يرى ربما سطراً أو كلمة من سطر من فصل من القصة الكاملة، فيبدأ يتكلم باسم الصدفة وباسم الاتفاقات. ولو أنه اطلع على الفصول متكاملة ضمن إطار القصة الواحدة لوقف على معالم الحكمة، لوقف على معالم الحكمة. ربما يكون المناسب أن أحكي لكم قصة حكاها الإمام أبو الشيخ رحمة الله تعالى عليه، والله أدرى يعني بحقية هذه القصة، لكنها تؤشر بطريقة أو بأخرى إلى اعتقاد الموحدين في هذا الباب، إلى اعتقاد الموحدين في هذا الباب، لأن هذا الكون له رب، لأن هذا الكون له رب، والرب تبارك وتعالى مسؤول عن كل ما يقع فيه، شأنه التدبير لا إله إلا هو، شأنه التدبير، يدبر الأمر، ثم استوى على العرش يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. يحكي أن الخضر عليه السلام المعروف أو المكنى بأبي العباس كان جالسا يوما على صخرة على شاطئ، فإذا برجل جاء ومعه سلة أو زنبيل أو شيء من هذا القبيل وجلس يصطاد في هذا الزنبيل أو في هذه الصرة أو السلة، كان هناك شيء من المال، جلس يصطاد فمكث غير ملي، ثم إنه انطلق ونسي صرته، فجاء رجل آخر فوافى الصرة في مكانها فاغتنمها أو اهتبلها فرصة أخذها ومضى بها، ثم جاء رجل ثالث وجلس في المكان ذاته، جلس يتأمل هكذا، فجاء صاحب الصرة الصياد فقال له: أين صرتي؟ قال: عن أي صرة تتحدث يا أخي؟ قال: الصرة التي تركتها هنا، لم يأتي أحد إلا أنت، لابد أنك قد أخذتها. فأنكر الرجل وكان صادقا: يا أخي لم أخذها، لم أرى صرة وقعت بينهما مشادة. فهذا الصياد ضرب الرجل فقتله، والخضر يرى هذا الشيء ويحجب: ما الذي يحصل؟ ما الذي يحصل؟ وتساءل: يا رب، ما هذا الذي سمحت به؟ يعني الذي أخذ المال وذهب غنيمة باردة، نفذ بريشي كما نقول، والرجل البريء الذي ليس له ذنب لقي حتفه. فأوحى الله تبارك وتعالى إليه، طبعا إن صحت هذه القصة هي قصة تؤكد نبوة الخضر عليه السلام، تؤكد نبوة الخضر، يعني نستطيع أن نقول شطر غير يسير من علماء المسلمين يقولون بنبوة الخضر، وهناك في المقابل أيضا عدد غير يسير من العلماء يؤكدون ولايته، يؤكدون ولايته. الذين أكدوا ولايته على ما أفاد العلامة التاج عبد الوهاب ابن السبكي، طبعا السبكي الصغير، في جمع الجوامع المتن الشهير في أصول الفقه، ذهبوا إلى أن الإلهام كان حجة في شرع من قبلنا، إلى أن الإلهام كان حجة في شرع من قبلنا، وعلى هذا يحمل ويؤول ما ورد من نبأ الخضر وموسى في سورة الكهف: وما فعلته عن أمري، والمعنى عن أمر الله، بل فعلته عن أمر الله تبارك وتعالى، قالوا بالإلهام. وأما الذين قالوا بنبوته فالأمر واضح بالوحي، بطريق الوحي. على كل حال، فأوحى الله تبارك وتعالى إليه أو ألهمه أو قذف في روعه أو نفث في روعه، النفث في الروع، أن الذي أخذ المال غنيمة باردة أيها الإخوة كان جد صاحب المال قد أخذ مالا لجده، قال: فرددنا المال على المال. وأما الذي قتل هكذا كما ترى أنه قتل ظلما، وأما الذي قتل فكان جده قد قتل جد الذي قتله، فرددنا الدم على الدم، فرددنا الدم على الدم. طبعا هذه تقديرات عجيبة، ومن ورائها سر لا يلوح، من ورائها سر لا يلوح، بل سر خفي تختص به حكمة الله تبارك وتعالى. لأن القصاص هنا أيها الإخوة لم يقع من الجاني، إنما وقع من شخص آخر وهو حفيده مثلا، لكن يبقى هذا الأمر من أسرار قدر الله تبارك وتعالى. تبقى على كل حال قصة، ولعلها أشبه بالقصة الرمزية أو المصطنعة للتعبير عن هذا المعنى الجليل. لكن هناك حكاية وقصص واقعية إخواني وأخواتي تؤكد المعنى الذي نريد أن نرسخه والذي نريد أن نقرره مع جماهير أمتنا في كل الأعصار. العلامة الإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله تعالى عليه في كتابه ذيل طبقات الحنابلة، طبقات الحنابلة كتاب مشهور في تراجم السادة الحنابلة روح الله أرواحهم لأبي يعلى الحنبلي، وذيل عليه ابن رجب الحنبلي، حكى قصة عن الإمام الشهير أبي بكر محمد بن عبد الباقي المشهور بقاضي المارستان. قصة في الحقيقة عجب إخواني وأخواتي. هذا القاضي الإمام رحمة الله تعالى عليه كان يرتحل من بلدة إلى بلدة ومن صقع إلى آخر يطلب العلم وحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم بأسانيده، حتى وافت النوبة إلى مكة فجاور بها، وكان رجل عفا كريما، جاور بمكة فنفد ما كان معه من مال، ولحقته خصاصة وجوع وشدة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، لكنه لم يطاوع نفسه على أن يتسول وأن يتكفف الناس، فبقي في حال لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، معتصما بالعفة وبكرم نفسه. يقول القاضي محمد بن عبد الباقي: حتى خرجت يوما لعلي أعثر بشيء، لعلي أجد ما أشد به خصاصتي، قال: فوجدت في الأرض كيسا من حرير أخضر مربوط أيضا برباط من حرير من إبريسم، فأخذته، فلما دخلت البيت وفتحته فإذا فيه عقد من اللؤلؤ لم ترى عيني مثله من قبل، يبدو أنه نفيس جدا حتى الغاية. قال: فبين أنا كذلك طبعا هو من ناحية فقهية من ناحية شرعية لن يستحل هذا الشيء، وسيعرفه طبعا ويحتفظ به المدة الشرعية المعروفة سنة كاملة، وبعد ذلك يصير من حقه إن شاء الله. قال: فبين أنا كذلك إذ سمعت صوتا ينشد هذا الشيء، يعني يطلب ويعرف هذا الشيء، كيس من إبريسم أو كيس من حرير أخضر، من وجده؟ قال: فخرجت من فوري وقلت له العلامة، قال: علامته كذا وكذا، ومجدود بوكاء أو بخيط من حرير، صفته كذا كذا، وفيه عقد لؤلؤ، نعته ووصفه كذا وكذا. قال: فدفعت إليه كيسه، الآن يريد أن يعطيه الحلوان، يريد أن يعطيه الحلوان 500 دينار، ثروة طائلة لا يحلم بمثلها قط. قال: فقدم إليه 500 دينار، فمن عفة نفسي أبيت وقلت: لا حاجة لي يا أخي في مالك، بارك الله لك في مالك. عجيب. يقول القاضي محمد بن عبد الباقي: ثم ركبت البحر فانكسرت السفينة وهلك من كان فيها، فتعلقت بلوح خشب حتى رسى بي أيها الإخوة، وتقذفتني الأمواج حتى رسى بي إنجاز هذا التعبير على جزيرة، فدخلتها فإذا فيها مسلمون موحدون بفضل الله تبارك وتعالى، وإذا لهم مسجد، فصرت أختلف إليه، فآنسوا مني شيئا فطلبوا إلي أن أصلي بهم، فصرت أصلي بهم وأصلي لهم، صار إمامهم. ثم علموا بعد ذلك أنني أقرأ القرآن وأجوده، فطلبوا مني أن أعلمهم الكتاب والقراءة، حتى توفرت وتحصل لي مال كريم بفضل الله عز وجل. ثم قالوا بعد ذلك: لا معدى عنك، لا نريد منك إيه أن تغادرنا وأن تتركنا، لابد أن تبقى عندنا. قال: فزوجوني بصبية، فلما دخلت عليها، ولابد أن أختصر لأن الوقت بدأ يعني يدركنا إخواني وأخواتي، فلما دخلت عليها قال: لم أرفع عيني عن عقد كان في صدرها تتحلى به حتى انكسر خاطرها. فقيل لي: في ذلك كسرت خاطر الصبية اليتيمة تنظر العقد؟ فقال: أنتم لا تعلمون شأن هذا العقد. وقص عليهم قصة العقد، فقالوا له: إن أمرك لعجب، لقد كان والد هذه اليتيمة يقول: ما رأيت في حياتي امرأ كذلكم الرجل، ويذكر من وصفك: اللهم لقني به واجمعني به حتى أزوجه ابنتي، وقد قدر الله أن تأتي إلى هنا وتتزوج هذه البنية. قال: فتزوجتها وكنت معها في أطيب عيش وأهنائي، ورزقني الله منها صبيين، ثم إنها توفيت إلى رحمة الله، وتوفي الصبيان وورثت العقد، ورثه وعاد إلي. لا يمكن أن يكون إخواني وأخواتي ما حصل محض مصادفة أو اتفاق، إنه تقدير العليم الخبير لا إله إلا هو. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينور سرائرنا وأن ينزه ضمائرنا وأن يدلنا عليه وأن يعرفنا به. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.